الدرس السادس. الأم: متى رجعت من المدرسة يا بني؟ سعيد: رجعت قبل نصف ساعة. الأم: أين أختك مريم؟ أما رجعت؟ سعيد: لا أدري، أنا ما رأيتها. الأم: ماذا قرأت اليوم؟ سعيد: قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. الأم: أفهمته؟ سعيد: نعم، فهمته جيدا. الأم: أما قرأت القرآن اليوم؟ سعيد: بلى، قرأت سورة الرحمن وحفظتها، ففرح بي المدرس كثيرا وقال: إنك أحسن طالب في الفصل. الأم: ما شاء الله، زادك الله علما يا بني. سعيد: أغسلت قمصاني يا أمي؟ الأم: نعم، غسلتها وكويتها، خذ هذا القميص. سعيد: هاتي ذاك يا أمي، ذاك أجمل من هذا. تدخل مريم. مريم: السلام عليكم، كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا أخي؟ الأم: وعليكم السلام، أهلا يا بنتي، متى خرجت من المدرسة؟ مريم: خرجت بعد صلاة الظهر. الأم: أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ مريم: أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. الأم: يا بنتي، أخوك حافظ سورة الرحمن، أي سورة حفظت أنت؟ مريم: أنا حفظت سورة الحديد، وهي أطول من سورة الرحمن، وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. الأم: ما شاء الله، إنك طالبة مجتهدة، أنا مسرورة بك. أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ مريم: نعم، ذهبت. الأم: ماذا قرأت هناك؟ مريم: قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. الأم: أبي اللغة العربية هي؟ مريم: لا، هي باللغة الإنكليزية. الأم: أذهبت إلى المديرة؟ مريم: لا، هي ما جاءت اليوم. الأم: لما؟ مريم: أظن أنها ذهبت إلى مكة. الأم: أشربت الشاي؟ مريم: لا، ما شربت. الأم: للخادمة، هات الشاي يا ليلى. مريم: وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى، أنا جوعان.